الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في آخر مجلس فرغنا من الحديث والكلام على مسألة صيام الدهر وصيام الأبد، وعرفنا بأن أقوال العلماء في هذه المسألة أن صيام الأبد وصيام الدهر منهي عنه شرعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومر معنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. إذا في الحاصل أن صيام الدهر منهي عنه، وإذا ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمعنى ذلك أنه لا يجوز صيام هذا النوع من الصيام في صوم التطوع. ولذلك لما روي ما يدل على خلاف ذلك فهو ضعيف، يعني جاء يعني في بعض الأحاديث يعني مدح يعني من صام الدهر، فيعني جاءت يعني بعض الأحاديث في ذلك ولكنها لا تصح ولا تثبت. ومن تلك الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام الدهر فقد وهب نفسه لله عز وجل، من صام الدهر فقد وهب نفسه لله عز وجل. وهذا الحديث ورده الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال، وورده من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، أورده من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب، فروايته هذه ضعيفة جدا، ولذلك فلم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صيام الدهر، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة يعني بهذا الباب مسألة صيام أكثر من صيام داود. عرفنا بأن أفضل الصيام هو صيام داود، أفضل صيام التطوع صيام داود، أن يصوم الإنسان يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا، هذا أفضل الصيام بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما حكم من يزيد على هذا الصوم؟ يعني لو أن الإنسان مثلا صام أكثر من صيام داود، كان يصوم مثلا يومين ويفطر يوما واحدا، يعني شخص دائما يصوم يومين ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يوم، هذا الصيام أكثر من صيام يعني داود، فما حكم هذا الصيام؟ طبعا الذي عليه أكثر العلماء أنه جائز، الذي عليه أكثر العلماء أنه جائز، يعني يجوز للمسلم أن يصوم يعني صوما هو أكثر من صيام داود، بأن يصوم يعني يومين ويفطر يوما واحدا. ولكن ذهب أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى إلى أنه يعني لا يجوز للمسلم أن يصوم في التطوع أكثر من صيام داود. ذهب ابن حزم إلى هذا المعنى، إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم أكثر من صيام داود. ولهذا قال ابن حزم في كتابه المحلى المجلد السابع قال: فصح أو قبل أن يورد يعني كلام ابن حزم يعني هو يعني استدل على هذا الحكم، استدل على هذا الحكم بما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني كان لما كان يعني يسرد الصوم، يعني كان يصوم باستمرار ولا يفطر، كان يسرد الصوم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم صيام داود. إذا هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صم صيام داود ولا تزد عليه، ولا تزد عليه. فيقول ابن حزم رحمه الله معلقا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم صيام داود ونهاه أن يزيد على ذلك، قال ابن حزم: فصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم. قال: ونعوذ بالله من مواقعة نهيه. وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك، فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط فضله، يعني ذهب فضله، وإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك، وصار عملا لا أجر له فيه، بل هو ناقص من أجره. ثم قال: فصح أنه لا يحل أصلا، فصح أنه لا يحل أصلا. إذن يعني هذا يعني حكم يعني ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم أكثر من صيام داود في التطوع بالصوم والتنفل بالصوم. وسبق يعني دليل ذلك كما قلت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: صم صيام داود ولا تزد عليه. ويؤيد كلام ابن حزم رحمه الله ما ثبت في الصحيحين في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا صوم، قال له: لا صوم فوق صوم داود، لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، يعني داود كان يصوم نصف الدهر، قال: شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. وهذا الحديث هو نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال: لا صام من صام الأبد، كان في كلامه عليه الصلاة والسلام نهيا عن صيام الأبد. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الذي هو أكثر من صيام داود، قال عليه الصلاة والسلام: لا صوم فوق صوم داود، لا صوم فوق صوم داود. إذن فالأظهر الله تعالى أعلم يعني أن كلام ابن حزم رحمه الله يعني في هذه المسألة يعني له قوة والله أعلم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يصوم أكثر من صيام داود، لأن صيام داود عليه الصلاة والسلام يعني هو سقف النفل والتطوع في الصيام، هو السقف، ولا يزاد على ذلك والله تعالى أعلم. ولذلك لما يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة الأنصاري، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وإفطار يوم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وإفطار يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يطيق ذلك أحد؟ وهل يطيق ذلك يعني أحد؟ وهذا يدل على أن يعني مثل يعني هذا الصيام يعني فيه يعني تكليف للنفس يعني بما يشق عليه، فيه تكليف لنفس بما يشق عليه، وفيه يعني نوع يعني تنطع وتشدد في دين الله جل وعلا. والنصوص يعني كما علمتم قد نهت عن التنطع في الدين والتشدد فيه، والله تعالى أعلم. يعني بهذا نكون قد ختمنا يعني هذا الباب وشرح أحاديثه، وهو باب يعني صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصيام، قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. إذن هذا الباب سيورد فيه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، سيورد فيه الأحاديث المتعلقة بهذين البابين وبهذين الموضوعين. الموضوع الأول هو موضوع الاعتكاف، والموضوع الثاني هو ما يتعلق بقيام رمضان. والاعتكاف طبعا معروف، وستأتي يعني مباحثه قريبا إن شاء الله تعالى، وهو لزوم المسجد لعبادة الله. الاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله جل وعلا. وأما قيام رمضان فهو صلاة الليل في ليالي رمضان، صلاة الليل في ليالي رمضان، فهذه الصلاة تسمى قيام رمضان كما قال الحافظ في هذا الباب. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قد يقول قائل، هذا يعني سؤال وجيه، لماذا الاعتكاف يذكره العلماء دائما في باب الصوم، يذكره العلماء دائما في كتاب الصوم كما فعل الحافظ ابن حجر ها هنا، يعني ذكر الاعتكاف في كتاب الصوم، مع أن الاعتكاف كما سيأتي يعني يجوز أن يكون في غير رمضان. الاعتكاف يجوز أن يكون في غير رمضان، يعني شخص مثلا يعتكف في شهر شوال، قد يعتكف الإنسان في شهر ذي القعدة، وهكذا. فالاعتكاف لا يلزم، ليس من شرطه أن يكون في رمضان، بل يجوز في كل وقت وحين. ولكن مع ذلك العلماء يعني دائما أو أقول غالبا يعني ما يذكرون يعني مباحث الاعتكاف ويتكلمون عن الاعتكاف ضمن كلامهم عن الصوم. والسبب في ذلك، السبب في ذلك يعني أمران. الأمر الأول أن الله جل وعلا في كتابه يعني قارن يعني بين ذكر الاعتكاف وذكر الصوم. الله تعالى كما في آيات البقرة، في الآية التي في سورة البقرة والتي جاءت يعني في موضوع الصوم، والتي تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في تلك الآيات: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فضمن الآيات التي تتكلم عن الصيام ذكر الله جل وعلا ماذا؟ الاعتكاف، ذكر الاعتكاف في المساجد، فقارن الله تعالى بين الاعتكاف وبين الصوم. ولذلك كما قلت العلماء يعني دأبوا على ذكر يعني الاعتكاف في كتاب ماذا؟ الصوم. الأمر الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب اعتكافه في شهر رمضان، كان غالب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وقلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعتكف في غيره، قلما كان يعتكف في غير رمضان، بل كان جل ومعظم اعتكافه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان الذي هو شهر الصوم. ولذلك كما قلت يعني يذكر يعني باب الاعتكاف في كتاب الصوم كما فعل الحافظ ابن حجر هاهنا حيث قال باب الاعتكاف وقيام رمضان. ثم أورد الحافظ رحمه الله أول أحاديث هذا الباب فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال متفق عليه. أولا راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه على المشهور عبد الرحمن بن صخر، اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح طبعا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث متفق عليه. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان، والمراد بالقيام هنا صلاة الليل بليالي رمضان، يعني من قام ليالي رمضان بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا؟ أي إيمانا من العمد بأن هذا القيام يعني مما شرعه الله جل وعلا، يفعل هذا إيمانا منه بأن الله جل وعلا هو من شرع يعني هذه العبادة العظيمة، فيؤمن بذلك ويؤمن بأن الله جل وعلا قد رتب على فعل هذه العبادة أجرا عظيما. فهكذا يعني ينبغي للمسلم أن يقوم ليالي رمضان. وبعض الناس يعني مع الأسف الشديد يعني قد ينهب إلى المساجد في رمضان وفي ليالي رمضان، ولكن يعني بعض الناس يعني قد يفعل هذا اتباعا للناس وتقليدا له. يعني بعض الناس يعني تيجوا الناس في ليالي رمضان يعني يذهبون إلى المساجد، يعني يذهب معهم يعني يفعل ذلك يعني اتباعا للناس، وحتى لا يتكلم الناس فيه، يعني يقول كيفاش الناس كانوا يطرح المسجد انا ما نروحش، واش يقولوا عليا الناس؟ يقولوا عليا مناف، اذا الناس يطرح نروح معاهم وخلاص. لا ينبغي يعني المسلم ان يفعل يعني مثل هذه العباده بهذه النيه، يعني على المسلم ان يقوم هذه الليالي ايمانا كما جاء في هذا الحديث، يعني يفعل ذلك ايمانا بالله وايمانا بان الله جل وعلا هو من شرع هذه العباده، فلا يفعل يعني ذلك يعني بمجرد تقليد الناس واتباعه وفعل ما يفعله الناس، ولو لم يفعل الناس ذلك لما فعله الانسان، لا بل يفعل الانسان ذلك ويكون الدافع له على هذا الفعل هو الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا، ثم قال واحتسابا، يعني احتسابا أي طلبا للأجر والثواب، يعني يفعل ذلك أيضا يرجو ثواب الله، يرجو الأجر، يفعل ذلك رجاء الثواب والأجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا قام بهذه الأوصاف بهذه الشروط ما هو الجزاء؟ قال قال عليه الصلاة والسلام: غفر له من تقدم من ذنبه، غفر له من تقدم من ذنبه، يعني غفرت له الذنوب المتقدمة. ولكن هذه الذنوب هل هي الصغائر فقط أم أنها صغائر مع الكبائر؟ طبعا بعض العلماء كابن المنذر رحمة الله عليه ذهب إلى أن الذي يغفر هي جميع الذنوب الصغائر والكبائر، نص على أن جميع الذنوب يعني تغفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بذلك الصغائر فقط، غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر دون الكبائر. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، الأقرب إلى الصواب أنها تغفر ماذا؟ الذنوب الصغائر، بدليل طبعا ما جاء في أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا تدل ذلك على أن يعني حتى هذه الأفعال العظيمة الواجبة، الأفعال العظيمة الواجبة كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، حتى فعل هذه الواجبات العظيمة لا يكفر الكبائر، لأنه قال: مكفرات لما بينهن أو بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا فإذا كانت هذه العبادات التي هي أجل من قيام الليل، يعني صلوات الخمس وصلاة الجمعة أجل من قيام الليل بلا شك، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تكفر الكبائر، فكيف بالأعمال التي هي دون ذلك؟ ولذلك فالصحيح، فالصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأمثاله: غفر له ما تقدم من ذنبه، أن المراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، والله تعالى أعلم. جاء في رواية لهذا الحديث، جاءت فيه في تلك الرواية جاءت فيها زيادة: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني جاءت هذه الزيادة في بعض الروايات. والحافظ ابن حجر رحمه الله قوى يعني هذه الزيادة وقوى هذه الرواية: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني له بحث مطول في كتابه السلسلة الضعيفة حديث 5083، حديث 83 و5000 للشيخ، فيه يعني بحث مطول حول يعني هذه الزيادة، وخلص رحمة الله عليه إلى أن هذه الزيادة زيادة شاذة، خلص إلى أنها زيادة شاذة لا تصح ولا تثبت، وأن الصواب في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه فقط دون زيادة وما تأخر، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان. طبعا يعني هذه الجملة المعترضة هي من كلام الحافظ ابن حجر، يعني ليس من الحديث. قالت: شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. أولا، راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا يعني كثيرا في أحاديث هذا الكتاب، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، اتفق على روايته وعلى إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، إذا دخل العشر، وكلمة العشر هنا يعني معناها العشر الأخير من شهر رمضان كما فسرها بذلك الحافظ ابن حجر. وهذا التفسير يعني جاء مصرحا به في بعض روايات هذا الحديث، جاء مصرحا به في بعض روايات هذا الحديث، فقد روى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أو من شهر رمضان، إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. هكذا جاء الحديث في صحيح ابن خزيمة. إذن فالمراد بالعشر التي يعني أبهمت في هذه الرواية، رواية البخاري ومسلم، المراد بها العشر الأخير من شهر رمضان. إذن تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، شد مئزرة. وقد اختلف العلماء في معنى شد المئزر في هذا الحديث، اختلف العلماء في معنى شد المئزر في هذا الحديث، اختلفوا في ذلك على قولين. فمن العلماء من قال شد مئزره أي اجتهد، يعني زاد اجتهاده في رمضان، زاد اجتهاده في رمضان. منهم من قال المراد بشد المئزر هو زيادة العمل والاجتهاد في شهر رمضان، ومنهم من قال بل المراد بشد المئزر هو اعتزال النساء، اعتزال النساء وعدم مجامعته عليه الصلاة والسلام لنسائه في العشر الأخير من رمضان، لكونه يكون يعني منشغلا بعبادة الله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله قال: اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، يعني في غيره من الأوقات، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل أيضا هذين القولين ورجح القول الأول، وأن المراد بشد المئزر هو معنى الجد والاجتهاد، واستدل على ترجيحه لهذا القول بما رواه البيهقي في سننه الكبرى من حديث هشيم عن شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان العشر الاواخر من رمضان شمر المئزر، هكذا جاءت الرواية، شمر المئزر واعتزل النساء، شمر المئزر واعتزل النساء. إذا الشاهد من هذه الرواية التي استدل بها الحافظ ابن حجر أن الراوي جمع بين تشمير المئزر وشده وبين اعتزال النساء، فدل ذلك على أن شد المئزر هو غير اعتزال النساء. إذن فيكون يعني شد المئزر عبارة عن ماذا؟ عن الجد والاجتهاد في العبادات في هذا الزمن الفاضل الذي هو العاشر الأخير من رمضان. ولكن هذا الذي يعني رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه نظر، يعني يمكن يعني انتقاده، يعني يمكن انتقاده يعني من عدة أوجه، من عدة أوجه. ذلك نعم، ذلك لأن حديث علي، حديث علي رضي الله عنه وارضاه روي بغير يعني هذا اللفظ وهذا السياق، روي بغير هذا اللفظ وهذا السياق. فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف ومن طريقه، يعني رواه الإمام أحمد في مسنده، فروى ابن أبي شيبة رحمه الله بسنده عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله ورفع المئزر، وفي رواية وشد المئزر، أيقظ أهله ورفع المئزر، وفي رواية وشد المئزر. فسئل أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه وهو راوي هذا الحديث، يعني أبو بكر بن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي إلى آخره. فسئل أبو بكر ابن عياش وهو راوي هذا الحديث، قيل له: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزال النساء، قال: اعتزال النساء. إذن فالحاصل أن راوي هذا الحديث وهو أبو بكر بن عياش رحمه الله هو من روى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك فسر شد المئزر ورفع المئزر، فسره مال باعتزال النساء. وهكذا أيضا يعني هذا الحديث وهو حديث علي أيضا يرويه سفيان الثوري، يرويه سفيان الثوري رحمة الله عليه، وجاء فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل عليه العشر الأخير شد المئزر. وفسر سفيان الثوري رحمه الله هذه الكلمة بأنه كان لا يقرب النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرب النساء. وسفيان الثوري أيضا يعني ممن روى يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيقال رواة هذا الحديث وهم سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش رحمة الله عليهما قد فسرا شد المئزر في هذا الحديث بماذا يا جماعة؟ باعتزال النساء. وكما يقال يعني في المصطلح وفي علم الحديث، راوي الحديث أدرى ماذا بما روى، راوي الحديث أدرى بمرويه أو أدرى بما روى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أقول جاء في رواية للإمام مسلم من حديث عائشة، ونحن الآن يعني الحقيقة نفسر حديث عائشة ونشرح حديث عائشة. فجاء في رواية للإمام مسلم في حديث عائشة هذا رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأخير من رمضان أحيا الليل. تأملوا ماذا قالت؟ قالت: أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وش معناها وجد يا جماعة؟ أي اجتهد وزاد في العبادة. قالت: وجد وشد المئزر. إذا فقارنت عائشة رضي الله عنها بين الجد والاجتهاد وبين يعني شده صلى الله عليه وسلم بإزاره. والعقل الأصل في العقل أنه يقتضي المال التغير، الأصل في العقل أنه يقتضي التغير. إذا تدلت هذه الرواية وهي في مسلم على أن شد المئزر هو غير الاجتهاد والجد. إذا ما هو؟ هو اعتزال النساء، هو اعتزال النساء. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في تفسير هذه اللفظة، أن قول عائشة رضي الله عنها شد مئزره أي اعتزل النساء ولم يجامع نساءه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرواية التي استدل بها الحافظ وهي رواية البيهقي، ورواية البيهقي لحديث علي، لحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا دخل عليه يعني العشر الأواخر من رمضان شمر المئزر واعتزل النساء. فأقول هذه الرواية ويعني هذا الحديث يعني بإسناده الذي يعني أورده البيهقي وغيره قد تكلم عليه الحافظ الدارقطني في علله، تكلم عليه الحافظ الدارقطني في علله، وأعلى الدارقطني رحمة الله عليه إسناده، لأن إسناده يعني كما ذكرت سابقا يعني هو عن هشيم، عن هشيم، عن شعبة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي. فنص الدارقطني رحمه الله في علله بأن هشيما رحمه الله قد وهم في إسناد هذا الحديث، قد وهم في إسناد هذا الحديث، وأن الصواب في هذا الإسناد أنه عن شعبة، أنه عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي. إذا في يعني بدل عاصم ابن ضمرة، بدل عاصم ابن ضمرة يعني الصواب أنه عن هبيرة عن علي. إذا فنص الدارقطني رحمه الله بأن هشيما قد وهم في إسناد هذا الحديث، يعني بدل أن يروي هذا الحديث عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي، رواه عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، فوهم هشيم في إسناده. فأنا أقول إذا كان هشيم رحمة الله عليه قد وهم في إسناده فلا يبعد أيضا أن يكون قد وهم ماذا في متنه، ما دام أنه أخطأ يعني في الإسناد فلا يبعد أيضا أن يكون قد أخطأ في المتن، لأن يعني الرواية الصحيحة بالإسناد الصحيح يعني جاءت يعني باللفظ الذي يعني رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه العشر الأواخر أيقظ أهله ورفع المئزر، هكذا جاءت الرواية الصحيحة، أيقظ أهله ورفع المئزر. فليس يعني في ذكر يعني في هذه الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر اعتزال النساء. إذا فلعل يعني هذه اللفظة أيضا يعني زادها يعني هشيم رحمة الله عليه وقد وهم في إسناد هذا الحديث، فلا يبعد أيضا أن يكون قد وهم في متنه. ثم أيضا مما يدل على أن معنى يعني شد المئزر هو اعتزال النساء، مما يدل على ذلك ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في العشر الأواخر من رمضان يداوم على من عن الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يعني العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا. ومن المعلوم أن المعتكف لا يجمع النساء، من المعلوم أن المعتكف لا يجمع النساء، بل جماع النساء يبطل الاعتكاف. ولهذا قال تعالى كما في سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا يؤكد يعني هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ك كان في العشر الأخير لا يجمع النساء، لأنه يكون عليه الصلاة والسلام منشغلا بعبادته وباعتكافه عليه الصلاة والسلام. إذن تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر، شد المئزر. قالت: وأحيا ليلة، وأحيا ليلة. ما معنى وأحيا ليلة؟ أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يستغرق ليله كله بعبادة الله، يحيي الليل أي يستغرق جميع الليل في عبادة الله وفي الصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك من العبادات، ولهذا قالت وأحيا ليله. ثم قالت وأيقظ أهله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني في العشر الأخير من رمضان يعني يوقظ نساءه حتى يشاركنه عليه الصلاة والسلام في خير يعني هذه الليالي وفضله، لأن إحياء هذه الليالي بالصلاة وبعبادة الله جل وعلا يعني في ذلك يعني فضل عظيم وأجر يعني كبير وجزيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي بعبادة الله وبطاعة الله جل وعلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوقظ أيضا نساءه حتى يحصل لهن من ثواب وأجر هذه الليالي. هذا هو معنى يعني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا في هذا الحديث يعني دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال في هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات، يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. قال وفيه أيضا استحباب إحياء لياليه بالعبادات. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال وإنما خص بذلك صلى الله عليه وسلم آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة. إذن الصنعاني يعني يعلل لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجتهد في العشر الأخير من رمضان، يقول لأنه وقت خروج العبادة، يعني إذا دخل العشر الأخير من رمضان فمعنى ذلك أنه لم يبقى على خروج يعني رمضان يعني وقت طويل. إذن فيقول الصنعاني فيجتهد فيه لأنه خاتمة العمل. قال والأعمال بخواتمها. إذن هذا تعليم جيد يعني من الصنعاني رحمه الله. فيقول الصنعاني رحمه الله لأن الأعمال بالخواتيم، لأن الأعمال بالخواتيم. ولذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يختم يعني شهر رمضان يعني بمزيد من الجد والاجتهاد في عبادة الله جل وعلا، لأن الأعمال بخواتمها كما قال الصنعاني رحمه الله. وسيأتي أيضا يعني سيأتي أيضا يعني في الأحاديث التي ستمر معنا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجتهد أيضا في العشر الأخير من رمضان، يلتمس بذلك ماذا؟ ليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك التماسا لليلة القدر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، لأن تلك العشر هي التي فيها ليلة القدر. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. إذا روي هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال الحافظ في تخريج الحديث قال متفق عليه. إذا هو حديث صحيح اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فتقول عائشة رضي الله عنها، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني داوم على هذا الاعتكاف، داوم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاعتكاف حتى مات عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني الجملة يعني هامة ومفيدة، يعني ذكرتها عائشة رضي الله عنها لتبين بأن هذا الفعل لم يكن خاصا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وزمانه عليه الصلاة والسلام، لم يكن خاصا به ولا بزمانه عليه الصلاة والسلام، بل بقي هذا الاعتكاف مشروعا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بدليل أن نساءه عليه الصلاة والسلام اعتكفن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا الحديث سنخصصه للحديث عن مسائل الاعتكاف، هذا الحديث سنخصصه إن شاء الله تعالى للكلام والحديث عن الاعتكاف، وإن كان طبعا هذه ما بقي من هذا المجلس يعني لا يكفي يعني لذكر يعني كل ما أردت يعني ما ينهى يعني في هذا الباب، ولكن لا بأس يعني من ذكر يعني شيء من هذه المسائل ثم نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فأقول أولا ما هو تعريف الاعتكاف، ما هو تعريف الاعتكاف؟ أقول الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وحبس النفس عليه. ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما معنى عاكفون؟ أي ملازمون. إذا فقوم إبراهيم كانوا يعبدون تماثيلا أو تماثيلا، كانوا يعبدون هذه التماثيل، كانوا يعبدون هذه التماثيل، وعبادتها تقتضي ماذا؟ ملازمتها، يعني يبقوا دائما معها، يركعون لها، يسجدون لها، يعظمونها. إذا فقال له إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فعبر عن لزومهم لهذه التماثيل، عبر يعني عن ذلك بكلمة العكوف، عاكفون. لماذا؟ لأن كلمة العكوف والاعتكاف معناها في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وأما في الشرع يعني تعريف الاعتكاف في الاصطلاح وفي الشرع فهو المكث أو اللبث في المسجد، والمكث أو اللبث في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوص، من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. هكذا عرف بعض العلماء الاعتكاف في الشرع وفي الاصطلاح. إذن هو يعني اللب في المسجد يعني من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وإن شئت أن تعرفه يعني بتعريف هو أسهل يعني من التعريف السابق، فبالإمكان أن تقول هو لزوم المسجد لعبادة الله. الاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله، ولكن التعريف السابق يعني أدق. التعريف السابق أدق، يعني التعريف هذا الثاني صحيح في الجملة، ولكن التعريف السابق أدق، لأن التعريف الثاني قد يدخل فيه يعني لزوم شخص مثلا للمسجد لمدة ساعة، يعني شخص مثلا بقي في المسجد ساعة من الزمن لعبادة الله وطاعة الله، فهذا على التعريف الثاني يسمى ماذا؟ اعتكافا، لأننا قلنا لزوم المسجد لعبادة الله، ولكن سيأتي أن هذه الصفة لا تسمى اعتكافا، هذه الصفة لا تسمى اعتكافا. إذا الاعتكاف يعني تشترط فيه صفة مخصوصة، ليس كل بقاء في المسجد يسمى اعتكافا شرعا، بل هذا البقاء هذا الموقف هذا اللزوم يعني تشترط فيه صفة مخصوصة. ولذلك مر معنا في التعريف السابق أن الاعتكاف هو يعني لزوم المسجد والبقاء في المسجد يعني من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. ثم الاعتكاف يعني له يعني بعض الأسماء، الاعتكاف له بعض الأسماء فيسمى اعتكافا، الاعتكاف يسمى اعتكافا كما في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى أيضا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف يسمى اعتكافا، ومن أسمائه أيضا ماذا؟ الجوار، يسمى أيضا جوارا. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه. ما معنى يصغي؟ أي يميل، يصغي أي بمعنى يميل، يصغي إلي رأسه تقول وهو مجاور في المسجد. مش معنى مجاور يا جماعة؟ أي معتكف. قالت وهو مجاور في المسجد فأرجله يعني أمشطه وأنحاقه. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ويؤخذ منه من هذا الحديث أن المجاورة والاعتكاف واحد، يعني معناهما واحد. وقال النووي في شرحه صحيح مسلم ويسمى الاعتكاف جوارا، ثم ذكر يعني هذا الحديث. ما زال شوية وقت عيش. المسألة التي بعد ذلك حكم الاعتكاف، يعني ما هو حكم الاعتكاف في الشرع؟ فأقول الاعتكاف سنة مؤكدة، الاعتكاف من السنة المؤكدة، ذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. إذا فهذا الحديث يدل على أن الاعتكاف سنة، وعلى أنه من السنن المؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه. والاعتكاف بإجماع العلماء ليس واجبا، الاعتكاف بإجماع العلماء ليس واجبا إلا إذا نذره الإنسان، إلا إذا نذره الإنسان فإنه يصبح بالنذر المال واجبا. إذا نذر الإنسان على نفسه أن يعتكف فيصبح الاعتكاف في حقه واجبا. لو قال مثلا لله علي أن أعتكف شهرا، نقول له يجب عليك أن تعتكف هذا الشهر. لماذا؟ لأنك نذرت، فيجب عليك الوفاء بهذا النذر. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، يعني أن الاعتكاف سنة وليس بواجب. وقال ابن بطال: في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. وقال النووي: قد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا هذا هو الاستثناء، قال: إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. وقال ابن قدامة: وأما إذا نذره فيلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طبعا الأخ أرام يعني في نسخة، يعني في نسخة لبلوغ المرأة، يعني يسبقه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يعني يدخل يعني معتكفه بعد الفجر. ولكن يعني في نسخ أخرى يعني هذا الحديث يعني جاء بعد هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، فلعل يعني نسخ يعني بلوغ المرام اختلفت يعني في الترتيب بين هذه الأحاديث، والله أعلم. طيب، إذا المسألة الثالثة يعني ذكرنا فيها ماذا؟ مشروعية أو حكم الاعتكاف، وهو أنه ماذا؟ سنة من السنن المؤكدة. المسألة الرابعة: ما هي أدلة يعني مشروعية الاعتكاف؟ ما هي الأدلة الدالة على مشروعية يعني هذا الاعتكاف؟ فقل طبعا الأدلة يعني جاء في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا دلت هذه الآية على يعني مشروعية الاعتكاف في المساجد وفي بيوت الله جل وعلا. وجاء أيضا قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. والعاكفين أي المعتكفين، والعاكفين والركع السجود. وطبعا الأحاديث يعني في هذا الباب يعني كثيرة جدا، منها يعني هذا الحديث الذي معنا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه أي توفي فيه اعتكف عشرين يوما، إلى غير ذلك يعني من النصوص والأحاديث المصرحة بمشروعية الاعتكاف. المسألة التي بعد ذلك: ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، وكلام ابن القيم رحمه الله مهم جدا، ولذلك يعني أطلب من إخواني أن ينصتوا إلى كلامه رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، زاد المعاد في المجلد الثاني، قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شاعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، قال في جملة اعتراضية: فإن شعف القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. ثم قال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعفا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلح، يعني شرع صيام بقدر المصلح بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع له الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به أي بالله، والخطرات كلها بذكره أي بذكر الله، والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه سوى الله. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ثم ذكر رحمه الله شيئا من أحكام الاعتكاف، ثم قال بعد ذلك: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال. يقول: عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، عشرة يعني قصرة كما قلنا احنا بالعامية، موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. قال: والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. وبين أيضا يعني شيئا من هذا المعنى ابن قدامة رحمة الله عليه، حيث قال في كتابه المغني: قال: يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويتجنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. قال: وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى. إذن فنص ابن قدامة رحمه الله على أنه يعني ينبغي للمعتكف أن يشتغل بعبادة الله جل وعلا، وأن لا يشتغل يعني بما سوى ذلك. ولكن مع ذلك يعني أقول يعني هذا لا يعني أن يعني الأمور المباحة يعني من الكلام المباح ونحو ذلك يعني يمنع منها المعتكف يعني منع مطلق، بحيث يعني لا يتكلم يعني بكلام مباح أبدا. فقد جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان وهو معتكف عليه الصلاة والسلام والسلام يعني يأتيه بعض نسائه فيكلمهم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كلامه عليه الصلاة والسلام مع نسائه لا يكون فقط يعني فيما هو يعني تعبد محض لله جل وعلا، بل قد يكلمهم يعني في أمور يعني مباح. ولهذا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن صفية رضي الله عنها وأرضاها يعني زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدثها وكلمها، ولما يعني أرادت يعني أن تنقلب وأن ترجع يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك بالليل يعني رافقها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذه القصة أنه يعني يجوز للمعتكف أن يتكلم يعني في حال اعتكافه بكلام مباح ونحو ذلك، ولكن يعني لا يجعل يعني ديدنه يعني هو في مثل يعني هذه الأمور، بل على المعتكف أن يغلب عليه ماذا؟ يعني التعبد لله جل وعلا والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني مستنبطا من حديث صفية السابق، قال: وفي الحديث من الفوائد، وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره. قال: وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني كما قلت يعني بقيت المسائل كثيرة ومتعددة يعني تتعلق بالاعتكاف، يعني نتبحثها ونتدارسها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في نهاية هذا الدرس والمجلس نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل النذر المقيد جائز؟ طبعا النذر يعني النذر اختلف يعني فيه العلماء، يعني هل النذر يعني المقيد، طبعا سائل يسأل عن النذر المقيد كقوله: إن شفي لي مريض فعلي كذا، وإن نجحت يعني فعلي كذا. طبعا هذا اختلف فيه العلماء، يعني هل هو جائز أو مكروه أو حرام، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من قال بأنه مكروه، ومنهم من قال بمنعه وتحريمه. اختلف العلماء بذلك على هذه الأقوال الثلاثة. والحاصل يعني حاصل يعني هذه المسألة أنه يعني لا ينبغي للمسلم أن يجعل عبادته لله جل وعلا مقابل أن تحصل له مصلحة من المصالح الدنيوية، مقابل أن تحصل له مصلحة من المصالح الدنيوية. فبعض الناس كأنه يعني يشترط على الله جل وعلا، قال: أنا من عبدكش لا أصلي لك ولا أتصدق ولا أصوم إلا بشرط كذا وكذا وكذا. يعني لا شك أن يعني هذا المعنى نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا، إنما يعني قال في النذر: إنما يعني يستخرج يعني به من البخيل، بمعنى أن العبادة يعني إذا كانت يعني مقابلة يعني نذر، فكأن يعني هذه العبادة إنما استخرجت يعني من شخص بخيل على ربه جل وعلا، يعني بخل على الله تعالى أن يعبد الله تعالى ابتداء، فعبده يعني مقابل يعني حصول يعني هذه المنافع والمصالح الدنيوية. إذن فالحاصل أن الذي ينبغي للمسلم أن يعبد الله جل وعلا ابتداء، يعني يعبد الله جل وعلا محبة لله جل وعلا لا يعبده، يعني مقابل أن تحصل له يعني أشياء يعني في الدنيا. طبعا هذا يسأل سؤالا طويلا عن نوع الماء، وهو سؤال خارج الموضوع، يعني يقول هذا يعمل في مزرعة وما ذلك، فبإمكانه أن يسأله يعني خارج الدرس. يقول: هل يشرع المداومة على إحياء كل الليل أم يقتصر على مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إذا كان المقصود في العصر الأواخر من رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله. النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر من رمضان يعني كان يحيي الليل كله، وأما في غير رمضان فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وينام منه، والله تعالى أعلم. يقول: ما معنى كلام أهل العلم كل يستدل بقوله لا به؟ كل يستدل بقوله، ظاهر أنك أخطأ لقوله، يعني كل عالم، يعني كل عالم إذا تكلم بكلامه وإذا قال بقوله فإنه ما من عالم إلا ويحتاج أن يذكر على كلامه دليلا من الكتاب أو السنة، يحتاج أن يذكر على كلامه وقوله دليلا من الكتاب والسنة. إذا كل يستدل لقوله لا به، يعني كلامه في حد ذاته ليس دليلا، ليس حجة، بل كلامه نفسه يحتاج أن يذكر له دليلا. هذا هو معنى يعني هذه المقولة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.